بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الكلمة العظيمة الجامعة التي جاءت في ختام وصف الأنصار في آيات سورة الحشر، بعد أن ذكر الله عز وجل وصف المهاجرين ووصف الأنصار، ختمت آية وصف الأنصار بقوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه الكلمة تكررت في القرآن في موطن آخر في سورة التغابن أيضا. وهذه الجملة جملة جامعة وقاعدة في صلاح الإنسان، والقرآن فيه كلمات جامعة وجمل جامعة، زي ما الإمام الشافعي كده رحمه الله تكلم في سورة العصر وقال إن في سورة العصر، قال أنها يعني أنها لو نزلت على الناس، أنها لو نزلت فقط على الناس ولم ينزل غيرها لكفتهم. هناك آيات في القرآن وجمل في القرآن يعني وصفها قريب من ذلك، يعني هناك جمل في القرآن وقواعد مذكورة في القرآن من الممكن أن توصف بوصف قريب من ذلك. وأحسب والله تعالى أعلم أن هذه الجملة هكذا، أن هذه القاعدة: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، تكفي الإنسان فعلا. يعني لو إنسان عاش بهذه القاعدة ووضعها نصب عينيه وعمل في ضوئها لأفلح في الدنيا والآخرة، ولفتحت عليه أبواب الخير ووقي من كثير من الشرور. اليوم أريد أن نقف مع هذه الكلمة، لا نتجاوزها، نقف قليلا مع هذه الكلمة العظيمة. إذا نظرنا في أبواب الخير، سعة أبواب الخير واتساع أبواب الأجور في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة في فضائل الأعمال كثيرة جدا، نجد أن يعني مفيش تناسب بين ما نعلمه من فضائل الأعمال ومن أبواب الأجور والعمل الذي نقوم به. وكلامي على عامة المسلمين، يعني ليس الكلام على مثلا حد طالب علم يقرأ مثلا في الكتب ويحيط علما بكثير من أحاديث فضائل الأعمال، لا، ليس هذا هو المقصود. عامة المسلمين، عامة المسلمين يعلمون فضل إطعام الطعام، عامة المسلمين يعلمون فضل الصدق، عامة المسلمين يعلمون فضل قراءة القرآن، عامة المسلمين يعلمون فضل صيام النوافل الاثنين والخميس. يعني مثل هذا قل أن يخفى على حد من عامة المسلمين. فالكلام مش على أصل الناس مش عارفة، لا، هو الكلام على أشياء كثيرة نعلمها، ولكن لما بننظر للعمل، لما ننظر لعامة المسلمين يعلمون حتى بقى على الجانب الآخر، يعلمون مثلا تحريم إيذاء الناس مثلا ووضع الأذى في الطريق وفضل إماطة الأذى عن الطريق، ده عامة المسلمين يعلمون مثل هذا. انظر في هذا وقارنه به، قارنه بالعمل، سنجد إن فيش تناسب، يعني كأن الذي يعلم هذا غير الشخص الذي يعمل. ما السبب في ذلك؟ هناك أسباب كثيرة، أحيانا فعلا بيكون السبب عدم العلم، يعني ممكن يكون السبب هو ليه حد بيعرف ما بي لا يعمل هذا العمل، لأنه ما يعرفش فضله، لأنه ما يعرفش إن العمل ده عمل يحبه الله ويتقرب به الله، ده أحيانا بيكون موجود. ولكن كثيرا كثيرا كثيرا، وهذا نعلمه من أنفسنا، ما يكون السبب هو الشح. نعرف ولكن النفوس شحيحة، والشح ليس شحا بالمال فقط، أحيانا بيكون شح بالمال، يكون شح بالوقت، يكون شح بالجهد، يكون شح بالمشاعر، يكون شح بالمنصب، يكون شح بالعفو عن الناس، يعني الإنسان يكون شحيح أنه يطلع من العفو عنده، إلى غير ذلك من ألوان الشح. فالشح مانع فعلا بين الإنسان وبين كثير من أبواب الخير اللي هو فعلا ممكن يكون عارفها، ولكن إيه العائق اللي واقف ما بينه وبينها؟ الشح الذي إن وقاه الله عز وجل إياه أفلح في الدنيا والآخرة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تعالوا نشوف مثلا الكلام على الشح بالمال. وأول ما بتنصرف الأذهان عند ذكر الشح بتنصرف الأذهان إلى المال. ننظر مثلا في قضية الإنفاق، إن الإنسان ينفق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا في الإنفاق، ما ننفقه في غير الحاجات الأساسية، ما ينفق في الرفاهيات و هذا على تفاوت الناس في انفاقهم. الناس متفاوتين في مالهم على حسب مستوياتهم الماديه المختلفه، بيكون مستويات الانفاق في الرفاهيات. فممكن نجد على اختلاف مستويات الناس، ممكن حد لم اذا اراد ان ينفق في شيء من الرفاهيات ياكل حاجه زياده، يشرب مشروب، يتفسح فسحه، شيء يروح به عن نفسه، وهذا حلال، مش بنتكلم في ان هو حرام ولا شيء طبعا. نجد ان هو يكون كريما على نفسه في ذلك، يكون كريما، ما بيحسبهاش ما دام هو معاه مال، ما بيحسبهاش ما دام هو يعني هو شيء من اشياء الرفاهيه، الشيء الزائده. ثم ننظر اذا جاء باب من ابواب الخير، واذا اراد ان ينفق في باب من ابواب الخير، نجد ان النفس الشحيحه بتظهر وتعوق الانسان وتجعله يقعد يحسبها بالورقه والقلم. هو ممكن يطلع 5 جنيه 10 جنيه ما يحسش بيها، لو هو عاوز يشرب حاجه يعمل حاجه بيحسبه. في اللي بينفق 1000 و2000 و10 و20، الناس متفاوته في ذلك. لكن اذا جاء باب من ابواب الخير تلاقيه قاعد يحسبها بالورقه والقلم، وحاسس ان هو كانه بيقطعها من لحمه، وفي الاخر بعد ما ينفق يشعر انه عمل عملا عظيما جدا. هو ده السبب ايه؟ ما السبب فيه؟ السبب هو شح النفوس. السبب هو شح النفوس. تعالوا ننظر مثلا في فضل الإطعام، وكلنا يعلم أن إطعام الطعام له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، في أحاديث كثيرة في إطعام الطعام. مع هذا العلم بفضل إطعام الطعام، ننظر لشح النفوس فيه. يعني شح النفوس أحيانا بيكون في نوع إطعام الطعام. كثير جدا من الناس لما بيجي يطعم الطعام، يطعم بواقي الطعام، أو إذا أراد أن يخرج طعاما يختار جودة أقل مما يأكله. والموضوع أحيانا بيكون يعني هو يجد في نفسه شيئا، هو مبيبقاش عاجبه، هو حاسس أنه موجوع لو أخرج من نفس المستوى الذي يأكل منه مثلا. وربما يبرر لنفسه في ذلك، يقول لك لا، ما علشان أجيب بسعر أقل فأقدر أجيب أكثر لأكثر من الناس. وحقيقة الأمر كثيرا ما يكون الشح فعلا، أحيانا كثير كثيرا ما يكون الشح فعلا، الشح في إن هو يخرج من هذا ويزود هنا جنيه 2 جنيه 10 جنيه 20 جنيه، ان هو يزود في ذلك. فالشح يحول بينه وبين عمل له فضل عظيم جدا، اللي هو الانسان لو فعلا موقن بهذه الاجور، كل ما يجي ياكل، انتوا اسرتكم كام نفر؟ اسره نفرين، 3 تنفار، 5 تنفار، 10 تنفار. هو لو استحضر هذا الاجر، واستحضر ان هو فعلا بيزرع في الجنه، لن يفوت يوما الا ويطعم في طعام، كان الاسره ال5 تنفار دول بقوا ب6 تنفار، بقوا ب7 تنفار. مش هيفوت يوم، ده ممكن ما يفوتش وجبه اصلا غير ويطعم. لماذا؟ لان هو ده زرعه في الاخره. ولكن هنعمل ايه بقى؟ هو شح النفوس الذي يحول بيننا وبين هذا العمل. إيه، ننظر مثلا حتى مثلا في التصدق بالملابس. التصدق بالملابس مثلا، يجي الناس مثلا تتصدق بملابسها، ممكن حد يكون عنده من الثياب 1 و2 و3 و4، وممكن يعدي عليه فصل من الفصول، فصل الشتاء مثلا، فصل الصيف، يعدي عليه ويكون مثلا عنده عدى فصل الشتاء وعنده ملابس للشتاء. ممكن يكون في لبس ما قرب لهوش الشتاء ده، الفصل ده ما قرب لهوش. طيب ما دام عدى فصل شتاء هو حلال يفضل اللبس ده عنده، مفيش مشكله. ولكن بتكلم على قضيه الان، لا اتكلم الان في حلال وحرام، اتكلم عن صفه موجوده في النفس احيانا بتؤدي بالانسان للحرام، واحيانا بتؤدي الى شيء مذموم وان لم يكن حراما. عدى فصل الشتاء عليك من غير ما تحتاج الملبس ده، يعني ده اصلا ده احيانا اختبار الانسان يحتاج ان هو يسال نفسه عشان يقف امام حقيقه نفسيه، هو فعلا شيح ولا لا. إيه، أنا دلوقتي عندي مثلا ملابس موجودة، وبعدين جاء فصل الشتاء عدى عليا استخدمت حاجات، وكثير من الناس بيفضل في حاجات قعد طول فصل الشتاء ما استخدمهاش. ما دام عدى فصل الشتاء ده من غير ما تستخدمها، هذا يدل على أنك لا تحتاجها. طيب أنا مش بقول نتصدق بيها دلوقتي، أنا بقول نختبر أنفسنا لو حبينا نتصدق بيها، نفوسنا تقبل بمثل هذا ولا لا؟ هنلاقي النفوس بتقول بس أصل هو جديد، بس اصل انا ما لبستهوش كتير، بس اصل انا يمكن السنه الجايه احتاجه، بس اصل انا يمكن. نفضل نقول الكلام ده كتير، نفضل، هو ده شح النفوس، هو ده شح النفوس. ما نريد ان نسميه الاشياء باسمائها. هنا الشح ده او بخل الانسان ده مش شرط انه يكون فعل فعل محرم، ولكن ايه اللي يخليه ما يفعلش هذا؟ ايه اللي يخليه ما يخرجش هذا اذا كان هو اعترف الآن إن هو فعلا قعد سنة مش محتاجه، هو عنده زائد ويعلم إن غيره ممكن يكون محتاجه. شح النفوس في الأموال، لما نيجي مثلا أكون مثلا في حد مثلا عامل عندي بيعمل بعمل بائع، بتعامل مع بائع ولاقي فيه شح وقاعد أتكلم فيه مبلغ قليل، وهذا وده إنسان بيتكسب من حلاله وكده، وأنا أضيق عليه في الأمور، أضيق عليه في الأمور، وأنا نفس الشخص اللي ممكن يعني أنفقه دون حساب وما أحسبهاش لما يكون الفروق بمثلي هذا الشيء اللي انا قاعد بتخانق عليه او قاعد عامل خصومه عليه. في شح في النفوس فيما يتعلق بالمال، في شح في النفوس بالوقت. شوفوا مثلا فضائل الاذكار الكثيره، نسمع فضائل الاذكار كثيره، وممكن اسمع في خطبه جمعه، اسمع في درس، اقرا في كتاب في فضل ذكر من الاذكار. طيب عرفت فضل الذكر، فضل عظيم جدا ومش متعب، هو وقت بس ووقت يسير. ما الذي يجعل الإنسان بعد أن يعلم ما يقولش؟ شحيح بوقته، هو ممكن يقعد يروح عن نفسه، يقعد مثلا يتفرج على ماتش لو بيتفرج على ماتش، ولا يقعد مع صحابه يهزروا ويتكلموا ويعملوا وبتاع، وشحيح على نفسه بخمس دقائق يذكر فيها الله سبحانه وتعالى بذكر، هو ده اللي هيبقى له بعد ما يموت. هذا شح نفس شحيحة بالوقت. لما نتكلم مثلا قراءة القرآن مع هذا الأجر العظيم، ليه الإنسان ممكن يبقى مش قادر أقرأ؟ هو مثلا لو ممكن يقرأ ربع ساعة في اليوم من 24 ساعة، نص ساعة في اليوم، هو اللي بيقعد على مواقع التواصل يقعد يتصفح فيها بالساعة والساعتين في اليوم، ويقعد يحكي يمين وشمال بالساعة والساعتين في اليوم، وده وقت طويل طويل طويل في أشياء لا فائدة منها ولا يحصل منها شيء، ثم يبخل على نفسه بأن هو يجعل ربع ساعة ولا يجعل نص ساعة يقرأ فيها جزء من القرآن في اليوم فيختم مرة في الشهر. ما هو ده شح من شح النفوس ولا لا؟ شح بالوقت. لما نيجي نتكلم مثلا على محاسبة النفس، وإن الإنسان لازم يقف مع نفسه ويحاسبه، يقول لك ما فيش وقت إن أنا أقف مع نفسي وأحاسبها، أنا مشغول في شغلي ومشغول في بيتي ومشغول في كذا وكذا، ده اسمه شح، مش ما اسمهوش ما فيش وقت. لأن لو هو في ترتيب أولويات لمثل هذا، في يعني في حد بيبقى يومه فعلا مليان بهذه الصورة، لو ما فيش وقت فعلا ويومه مليان كده، ياخذ ربع ساعة من نومه يقصها من نومه، نص ساعة، ساعة يقصها من نومه. لو اخذ خمس دقائق من اليوم، من متبعترة كده من اليوم، لو الموضوع عنده له أهمية، لو هو مش شحيح على نفسه، هو شحيح على نفسه، هو فعلا شحيح على نفسه في ان هو يكون بيعمل شيء لا يعود عليه بلذة مباشرة من لذات الدنيا، او ما يعودش عليه بمال او نحو هذا. إيه ف مثلا محاسبة النفس، ومحاسبة النفس والتفكر، التعلم، إن الإنسان يتعلم دينه، كل ده في بيكون في شح في النفوس بالأوقات عن مثل هذا، فهي ده اللي بيحول ما بين الإنسان وبين أبواب الخير. شح بالمشاعر، شح بالعفو، لما يجي حد يكون غلط فيا وبعدين هو بيجي هو معترف إن هو غلطان وبيستسمحني، وأجد نفسي شحيح عليه بالعفو، ما هو ده شح النفوس. ده في ناس ممكن يعني احيانا، وهذا يقع احيانا منا، شح حتى بالابتسامه، ان هو يبتسم في وجه اخيه يكون مثلا كان متخانق معاه مش عاوز، شحيح بمثل هذا اللي هو لا هينقص من ماله شيء، ولا هياخد من وقته شيء، ولا هياخد من جهده شيء. ده كل ده احنا بنتكلم في شح، اكثر المشاهد اللي قلتها مش شح لا يؤدي بالانسان الى حرام، لكن في احيانا شح بيؤدي الانسان الى الحرام، الشح اللي يجعل الإنسان يترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه ويقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. قضية الشح ومعالجة الشح والوقوف أمامها ولحظ هذه القضية قضية مهمة جدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن النفوس أحضرت هذه الصفة، وأحضرت الأنفس الشح. الإنسان مخلوق الصفة دي موجودة فيه، ليه؟ لأن هو إنسان فقير ضعيف. بص على الطفل الصغير اللي لسه مولود، وبعد كده اول ما يبتدي ايه يتحرك شويه ولا كده، لو في لعبه انا عاطيله اللعبه دي بتاعته وحد جاي يشدها منه، هيقول دي بتاعتي ويعيط، ويبقى مش عاوز حاجته حد يديها لحد. ليه؟ لان هو طبيعه الانسان كده، ان الانسان فقير، ان الانسان فقير دايما بيبقى خايف ان الحاجه بتاعته تروح منه. وبعدين بيبقى مطلوب من الانسان، هو ده وصفه عشان هو انسان، مطلوب منه ان هو يزكي نفسه وان هو يطهر نفسه. بنيجي مع الطفل الصغير ده بنربيه بقى، بنقول له لا، وتكون كريم وتدي اخواتك وتدي الناس، فنبتدي نهذب في نفسه ذلك. ممكن اخوك يلعب معاك باللعبه بتاعتك، ممكن وربنا سبحانه وتعالى تدعي ربنا وربنا هيرزقك، نبتدي نعلمه. وكذلك الكبير محتاج ان هو يعالج هذه الصفه في نفسه، محتاج ان هو يعالج هذا الامر في نفسه، وان يدفع هذا الشح من نفسه، لان فعلا الشح كما ذكرت هو مانع للخير، من اكبر موانع الخير. الانسان بيكون عارف ويمتنع عن الخير بسبب الشح، وهذه نعمه من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يعلمنا، وهو الذي خلقنا وخلق نفوسنا يعلمنا بصفات نفوسنا ويعلمنا بالمفاتيح اللي لما نستخدمها نستطيع ان احنا نتجاوز هذه المشاكل، ونستطيع ان احنا ننال بها رضوان الله سبحانه وتعالى ونصل الى الفلاح. انا ممكن اكون قاعد مش عارف هو انا كانت مشكلتي ايه، هو ايه اللي بيخليني اعمل كده، ما هو ده سؤال محير جدا. الذي خلق هذه النفس هو الذي اخبر، الذي خلق هذه النفس هو الذي اخبر ان هي احضرت الانفس الشح، الذي خلق هذه النفس ذكر هو الذي قال انه من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. كيف ندفع شح النفوس؟ واذكر ملاحظات يعني نقاط سريعه في قضيه دفع شح الانفس وتهذيب النفس في هذه القضيه. اول حاجه ومن اهم الحاجات ان احنا نلاحظ هذه الصفه وان نسمي الاشياء باسمائها. طول ما انا مش شايف في نفسي الشح عمري ما هفكر في معالجته. طول ما انا مش شايف وطول ما انا بسمي ده، لا ما هو اصل ده، اصل انا بعمل كده علشان مش عارف ايه، اصل انت ما تعرفش الظروف. طول ما انا بسمي الظروف، لا اقصد في المال بس، انا ما بتكلمش على المال بس، انا بتكلم على المال وبتكلم على الوقت وبتكلم على الجهد وبتكلم على كل حاجه، كل حاجه فيها عطاء، كل حاجه ينفع الانسان يعطي منها. طول ما انا اوجد لنفسي مبررات حتى لا اعطي منها، سواء من وقتي من جهدي من مالي الى غير ذلك، ما عمري ما هعالج نفسي وعمري ما ههذب نفسي وعمري ما هزكي نفسي. لازم الاول انتبه لهذه الصفه، ولازم أسمي الأسماء بأشيائها في نفسي، لازم أسمي الأشياء بأسمائها في نفسي، وأعترف إن أنا ممكن يكون عندي قدر من الشح. فعلا ممكن يكون عندي قدر من الشح لسه ما عالجتهوش. أيوة طبعا، ده كلنا إلا من رحم الله، كلنا في الصفة دي، والناس ولكن على درجات. إيه اللي بيخليني أقول إيه اللي بيخليني ما أعملش ده بالرغم إن أنا عارف؟ إيه اللي بيخليني ما أعطيتش بالرغم إن أنا عارف؟ إيه اللي بيخليني لا أجعل شيء من جهدي لدين الله لوقتي لعبادة الله سبحانه وتعالى مع أني عارف؟ أسمي الأسماء بأشيائها، ده مهم جدا أن أنا أعرف هذه الصفة وأسمي الأشياء بأسمائها. اللي بيبقى عارف أنه عنده مرض، اللي بيعرف أنه عنده مرض بيبتدي يدور على علاجه، لكن طول ما هو شايف أنه صحيح ومعافى وسليم ومفهوش حاجة عمره ما هيفكر في العلاج. من الأمور المهمة لمدافعة الشح معرفة الأجور وملاحظة الأجور والتفكر في هذه الأجور. وقضية التفكر في الأجور دي يا جماعة قضية مهمة جدا جدا جدا. إحنا بنعرف الأجر بنسمعه كده، بنقرأ الأجر كده، بتقرأه في كتاب، بتقرأه على النت، بتسمع في درس، بتسمع في خطبة الأجر، ولا تعطي نفسك فرصة لأن أنت تقعد وتتفكر في هذا الأجر. ادي نفسك فرصة ولا تكن شحيحا على نفسك بوقت التفكر. سمعت أجر، سمعت أجر من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، اقعد تفكر فيه، اقعد تفكر فيه. هو الانسان لما هيموت ايه اللي هيبقى له؟ انا لما اقول سبحان الله العظيم وبحمده اريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، انا بزرع وانا في الدنيا بزرع في الاخره. طيب الوقت اللي بيروح، الوقت اللي بيروح من غير ما ازرع فيه في الاخره، سواء بسبحان الله العظيم وبحمده او بغيرها من الاعمال، الوقت ده مش هندم عليه. وهكذا الانسان يقعد ويتفكر مع نفسه في هذه الأجور. هذا التفكر من شأنه إن هو يرسخ اليقين بهذه الأجور في القلب ويخليها حاضرة عند الإنسان دايما وتدفعه دفعا إلى العمل. من الأمور المهمة جدا في قضية معالجة شح النفوس إن الإنسان يعرف الدنيا على حقيقتها والآخرة على حقيقتها، وهو الغفلة عن هذا الأمر هو اللي بيخلينا نقع في الشح. أنا لو عارف الدنيا على حقيقتها وأنها مهما طالت ومهما كان فيها من مال ومهما كان فيها من كذا وكذا من متاع الدنيا، إن هي في الآخر فانية، وإن الإنسان يا الحاجة دي هتسيبه يا إما هو هيسيبها في الآخر، وأن ما عند الله خير وأبقى، وإن إحنا هنيجي يوم القيامة الفائز فعلا اللي كان في الدنيا شغال للآخرة، اليوم القيامة لما هنقف في يوم القيامة هنلاقي الفائز اللي كان وهو في الدنيا كان بيزرع للآخرة، واللي كان مشغول في الدنيا وقاعد رايح جاي في سقية الدنيا من غير ما يكون قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى ولا يكون عمله خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، والعمل اللي لوجه الله سبحانه وتعالى على هامش حياته يوم القيامة هيقف وهيندم على إن كل الطحن ده بيروح على الفاضي لو لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى. وإحنا ممكن شغلي وتكسبي ده لو أنا أريد بوجه الله سبحانه وتعالى، سعي في الحلال أريد بوجه الله سبحانه وتعالى، فده يبقى من الأعمال الصالحة. أنا بتكلم على عمل لا يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، ماشي كده في الدنيا وخلاص. فالتفكر في الدنيا وحقيقتها والآخرة وحقيقتها، والفائزين مين؟ الفائز مش صاحب المنصب، الفائز مش الأغنى في الدنيا، الفائز مش اللي حاصل على الشهادات، احنا الفائز في الآخرة. احنا هنكتشف وهنشوف ناس ربما لا يخطر على بال أحد إن هم دول اللي يكونوا فائزين، والناس تنظر إليهم في الدرجات العلى. ليه؟ لأن الناس دي كانت مركزة وهي في الدنيا، وهي في الدنيا كانت تزرع. ليه؟ كانت تزرع للآخرة وتشتري في الآخرة، تشتري في الآخرة، وهو في الدنيا بيشتري زي واحد قاعد بيحوش من مرتبه، بيحوش من ماله كل شهر علشان عاوز يشتري شقة، عاوز يشتري فيلا، عاوز يشتري أرض. يقول أنا بحوش وكل شهر قاعد بيخطط بهذه الصورة. في ناس في الدنيا بتخطط كده، في ناس في الدنيا بتخطط كده للآخرة عشان تشتري في الآخرة، فبتدفع قسط إن صح التعبير، كل يوم بتدفع قسط، كل شهر بتدفع قسط، كل سنة علشان تشتري في الآخرة. هم دول اللي يجي يوم القيامة الناس تقول يا ريتنا كنا في الدنيا بدل اللي احنا كنا فيه، والساقية اللي قاعدين نلف فيها دي دون أن نريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، يا ريتنا كنا اشترينا في الآخرة. الوقوف على حقيقة الدنيا والوقوف على حقيقة الآخرة، أفضل حاجة نقف من خلالها على حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة القرآن الكريم، كثرة القراءة في القرآن وإطالة تدبر القرآن الكريم. وهذه من أهم الأمور في مدافعة الشح، إن الإنسان يقرأ القرآن كتير ويتدبر القرآن كتير، يقرأ كتير كتير ويتدبر كتير، مش بتيجي من مرة ولا من مرتين ولا من 10، محتاج إن هو يظل يقرأ. هذه رسالة الله سبحانه وتعالى إلينا التي تخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا سبحانه وتعالى قال كده، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ما هو دي ظلمات، ما هو الشح ده ظلمات، وإحنا عاوزين نطلع من هذه الظلمات. فيقرأ القرآن كتير ويتدبر القرآن كتير ويفتح قلبه لآيات الله سبحانه وتعالى، هذا من شأنه أن يكون علاجا عظيما لقضية الشح. كذلك أيضا إن احنا نتفكر في الآيات اللي من حوالينا، بنشوف من حوالينا هذا الفقير أو الضعيف الذي لا يحجزه ضعفه ولا يحجزه فقره عن إن هو يسعى في أبواب الخير، وبنشوف صاحب المال وصاحب الصحة اللي هو في أغنى في أكتر أوقات غناه وفي أكتر أوقات صحته يأتيه الموت مثلا، وبنشوف اللي قعد في الدنيا يجمع المال لأولاده وبعدين لما مات عليه أموال وعليه حقوق للناس، ولاده ما سألوش فيه، ولاده ما سألوش، يقول لك هو يتحاسب بقى ولا احنا عاوزين ناخد المال، ولم ينفعه اللي هو كان بيعمل كده علشانهم، إلى غير ذلك من مشاهد في الدنيا بنشوفها كتير قوي قوي حوالينا، محتاجين ان احنا نتفكر فيها ونبص على المشهد ونتفكر فيه ونربطه بيه الآخرة وناخذ منه الدروس العبر. هذا من شأن فعلا الذي يتفكر في أحوال الناس حوله في أي شيء على فكرة، في غنى، في فقر، في صحة، في مرض، في مصيبة، في حد مات، في حد اتولد، هذا التفكر فيما حولنا كله يؤدي بالإنسان إلى ألا يكون شحيحا، لأنه فعلا بيشوف الدنيا على حقيقتها وبيشوف الآخرة على حقيقتها، فيستطيع أن يدفع هذا الشح عن نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شح أنفسنا وأن يجعلنا من المفلحين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.